مرحبا. انا اخوكم بالله محمد علي سليمان. محمد علي سليمان. نعم. اهلا مرحبا. دائما في كل زمان وفي كل مكان. عدو حلقه الجهاد الاسلامي الاردني. وعدو مكتب الدعوه. جميل. فامير عرفه كلفنا يعني ان تدعو له بالنصر وبالمسلمين في اريتريا لانهم اعلنوا الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله. في تلك البلاد الاسلاميه التي ظلمت وذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. نعم. ظلمنا ظلما شديدا. والحمد لله رب العالمين اجتمعت كلمه المسلمين على امام واحد. ومنذ ذلك الحين بايعت الامه اميرا واحدا. ولنصب بذلك إن شاء الله عادة الخلافة الإسلامية. أمنا الله أن أوفقكم لذلك. نعم. لكني أذكركم. نعم. بهذه الحقيقة المرة التي واجهناها في أفغانستان التي كان لنا فيها أمل كبير أن يعود الحكم بالإسلام في تلك البلاد لأنهم كانوا يعلنونها أيضا كلمة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولكنهم لابد أنكم سمعتم كما سمعنا بأن تلك الحرارة وتلك القوة التي مكنتهم من الصمود أمام الكفار ومن أكبر الدول القائمة اليوم على وجه الأرض سلاحا ماديا صمدوا أمامها بل وأخرجوها من ديار المسلمين، ثم أخيرا وقفوا عند بعض البلاد. الظاهر والله أعلم، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أن تفرقهم شيعا وأحزابا هو الذي انتكش بهم وخسرهم جهود 10 سنوات حيث وقفوا أمام عاصمتين أو بلدتين كبيرتين هي كابل وجلال أباد مثلا. وقد قيل من رأى العبرة بغيره فليعتبر، وأنا أذكركم وذكرى جمهور المؤمنين أن تكونوا كلمة واحدة وأن لا تفتح المجال لتفريق المسلمين إلى جماعات وأحزاب، فإننا نقرأ معكم جميعا قول رب العالمين عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقصة غزوة حنين عبرة لمن يعتبر. ولذلك أذكركم بهذا أولا، وثانيا أن يكون هم المسؤول هذا الذي يقولون إنكم بايعتموه، أنا ما أدري عنه شيئا وأرجو أن يكون عند حسن الظن معرفة بالكتاب والسنة وتطبيقا للكتاب والسنة، أن يفرض ذلك على الشعب الذي انطوى تحت لوائه. هما قضيتان اثنتان وجزهما بوجوب الاعتبار بالغير أولا وعدم التفرق، وثانيا الاهتمام بتطبيق أحكام الإسلام على الأفراد، لأن ذلك هو الخطوة الأولى ليتمكن هؤلاء الأفراد من إقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. من حيث هو هذا الرجل، رجل في منتصف سنه قرابة 50 عاما، قد ذهب لطلب العلم معظمها، وهو خريج الجامعة الإسلامية، تخرج في كلية الشريعة من الجامعة الإسلامية، ومنذ أن تخرج من 70s حتى الآن عمل معلما في معاهد أنصار السنة المحمدية السلفية في السودان، وكان إماما أيضا. فعند استفحال الفتن في إريتريا، ومن قبل كنا قد عملنا حسابا يعني حيث يعني وضعنا بعض طلاب العلم في المعاهد والخلاوي وبعض الجامعات الإسلامية، فحانت الفرصة واستفحل الأمر جدا، وظلمت الأمة واقتصدت الفتيات،